وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. وقد برأه الله تعالى من فوق سبع سماوات لما تكلم فيها من تكلم وخاضوا في عرضها، فأنزل الله تعالى فيها قرآنا يتلى، وكفى بذلك منقبة وشرفا وغيظا للروافض قبحهم الله. قال ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب: أفقه النساء مطلقا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف شهير. ماتت رضي الله عنها سنة 57. منزلة هذا الحديث: جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر إن الأعمال بالنيات، وحديث عائشة وهو حديثنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث نعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله في جمع العلوم والحكم: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. وقال الشاطبي في الاعتصام: هذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام، لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث، أي أنشأ واخترع وابتدع ما لم يكن موجودا في أمرنا هذا، أي في ديننا وشرعنا، فخرج بذلك الإحداث في أمور الدنيا. أحدث في أمور الدنيا ما شئت ما لم يتعارض هذا مع الشرع. أما الإحداث المقصود فهو الإحداث في الدين، ما ليس منه، أي ما ليس موجودا في الكتاب ولا في السنة، فهو رد، أي مردود باطل غير مقبول ولا يعتد به. وهذا فيه إشارة إلى أن الدين كامل من قبل الله عز وجل، لا يحتاج إلى إحداث أحد ولا استحسانه. وهذا الحديث يشمل كل نوع من أنواع الإحداث والابتداع في الدين، فيشمل البدع الاعتقادية والقولية والفعلية، ويشمل العبادات والمعاملات وغير ذلك. قال النووي رحمه الله: وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رحمه الله في شرحه على مسلم: قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى لمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يقول: أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالرواية الثانية التي فيها التصريح برد المحدثات، سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها، فالرواية الثانية أعم من الرواية الأولى. قال ابن رجب رحمه الله: كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. وأعلم أن البدعة تنقسم من حيث تعلقها بالدليل إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. فالبدعة الحقيقية هي التي ليس لها أصل في الشريعة، فهي بدعة محضة وإحداث خالص. ومن أمثلتها ترك الزواج مع القدرة عليه تعبدا لله، والطواف بالقبور، وغير ذلك. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية. وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية، وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. يعني كشف الرأس في الإحرام عبادة، لا يشترط أن يكون كشف الرأس هذا عبادة في كل موضع. القيام في الصلاة عبادة، لا يشترط أن يكون القيام عبادة في كل موضع. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي نذر ألا يجلس فأمره أن يجلس. هذا معنى قوله: وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. والبدعة الإضافية هي ما كان لها أصل في الشريعة ولكنها قيدت بسبب أو هيئة أو زمان أو مكان أو عدد ولم يأتي هذا القيد في الشريعة. البدعة الإضافية هي ما كان لها أصل في الشريعة، أصل الفعل دليله موجود في الكتاب أو في السنة، وإنما البدعة في كونها قيد هذا الفعل بسبب أو هيئة أو مكان أو زمان أو عدد لم يأتي هذا التقييد في الشريعة. مثال التقييد بسبب: كبدعة انتشرت في الأيام الأخيرة، السجود سجدة بعد انتهاء الصلاة. واحد يصلي كده وبعد ما خلص الصلاة وبعد ما يقول الأذكار يروح ساجد سجدة كده، سجدة شكر. هذا خصها بسبب لأنه صلى، وهذا السبب لم يأتي تقييدها، السجود عبادة ولكن لم يأتي تقييده بهذا السبب في الشريعة. أو هيئة: كالذين يتمايلون أثناء الذكر المزعوم ويقولون أنهم بذلك يذكرون الله، فالذكر أصله موجود في الشريعة ومأمور به وهو من أفضل العبادات، وإنما الهيئة التي أحدثوها هي التي بدعة. أو زمان: كإحياء مثلا ليلة النصف من شعبان أو ليلة العيد بالعبادة، فالعبادة في الأصل موجودة سواء كانت قراءة قرآن أو صلاة أو غير ذلك موجود في الشريعة، وإنما تخصيصه بهذا الزمان ليس موجودا في الشريعة. أو مكان: كالاعتكاف في غير المسجد مثلا. أو عدد: كمن يلزمون الناس بأعداد معينة من الأذكار. ومن أمثلتها أيضا ذكر الله تعالى بالاسم المفرد أو المضمر، وأيضا الأذان لصلاة العيدين، وقول الأذكار بعد الصلاة جماعة، فهذه الأعمال لها أصل في الشريعة، ولكن فعلها بهذه الصورة لم يرد في الشريعة. فالذكر من أعظم العبادات، وأما صفته أن يكون بالاسم المفرد الله الله الله أو بالمضمر هو هذا الوصف لم يرد في الشريعة، فيكون هذا الفعل بدعة، بدعة إضافية. وكذلك الأذان فإنه مشروع، وإنما ولكن الشريعة لم تأتي بالأذان في صلاة العيدين، والذكر الوارد بعد الصلاة مستحب، ولم تأتي الشريعة بالاجتماع عليه، فالاجتماع عليه بدعة محدثة. وأكثر الجهال وأهل البدع يستدلون على بدعهم، يستدلون على صحة هذه الأعمال ومشروعيتها بالدليل الذي يدل على أصل استحبابها أو على استحباب أصل العمل. يعني إذا أتيت الذين يذكرون الله عز وجل بهذه الطرق المنحرفة وقلت لهم أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذه بدعة، يقول لك أنت تحرم الذكر، الله تعالى يقول الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هو استدل بدليل استحباب الأصل، أصل الذكر، على جواز الوصف أو الهيئة التي ذكر بها، وإنما هو يحتاج إلى دليل آخر غير الأصل. يعني الأصل موجود في الشريعة، متفقين على أن الذكر من أفضل الأعمال والعبادات، ولكن هذا الوصف الذي ذكرت به يحتاج إلى دليل آخر غير دليل الأصل. قال ابن رجب رحمه الله: وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع فهذا مخالف أيضا للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه. وهذا الحديث قد جاء في معناه أحاديث ونصوص كثيرة في الشريعة، في الكتاب والسنة ومن كلام السلف، تحض على الاتباع وتحذر من الابتداع. فمنها قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا ما كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طبعا هذه الرواية في البخاري معلقة، إنما اللي في الصحيحين أصل الحديث، أما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهي في مسلم وفي البخاري تعليقا. وقال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعند أبي داود وغيره من حديث العروض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وحديث أنس في الصحيحين في الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكان تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الآن الناس تقول هذه الكلمة ولكن لا يقولون هذا فيزيدون كما زاد هؤلاء، كان هذا خطأ أيضا، وإنما يقولون هذا احتجاجا على أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا، يقول لك: يا عم ده النبي، إحنا نروح فين من النبي؟ هؤلاء قالوها ويقصدوا أنهم يزيدون، أما الآن فيقولونها ويقصدون أنهم يتركون ويفرطون. طبعا الاثنين خطأ. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وعنه أيضا أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. بعض الناس يقولون هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، كيف تكون بدعة حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ويجعلون البدع واجبة ومستحبة ومباحة، كيف تكون بدعة وواجبة؟ هذا أمر في تناقض، لأن إذا كانت بدعة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم تكن حسنة، وإن كانت حسنة فليست بدعة، فإما أن تكون بدعة وإما أن تكون حسنة. قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. النصوص في هذا الباب كثيرة جدا عن السلف الكرام، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.